الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. ذكر رحمه الله 3 آيات لإثبات صفة البصر لله عز وجل، أو تقول صفة رؤية الله للمخلوقات. قال: الذي يراك حين تقوم. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم، قيل إنه أبو جهل، بأن الله يرى، ففيه إثبات أن الله يرى عباده، فهو يبصر سبحانه وتعالى. قال: الذي يراك حين تقوم، أي أن رؤية الله لعباده حتى ولو كان في مكان أو زمن مظلم فالله يراه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويراك أيضا حين النوم، وهذا يدعو إلى التوكل على الله عز وجل، فكل حركة منك الله يراها، فيجب أن نتوكل عليه. قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، أي أن كل عمل صالح تعمله فالله يراه. ففي هذا حث على الأعمال الصالحة، لأن الله يراها ويثيب عليها، فدل على أن إثبات الصفات لله موجبة للخوف منه سبحانه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.